يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء فتاوى سنن دوام دارخ ويربلر وأفتوا بأن العقيقة سنة مؤكدة عقيقة شسمخ Uşaq oldu, sünnətdəndir. Əgər oğlan isə bir qoyun kəsilsin özü içi, qız oğlan isə iki qoyun kəsil özü içi, qız isə bir qoyun kəsili. Şərtədə yu qoyun edə bilirsən, iki qoyun kəsəsən, amma inək kəsdiysə, iki inək kəsəsən, devə kəsdiysə, iki dənə kəsəsən əvvələ. Hapsın da hükmü sünne muakkadâdı. Ve eftav bi enne el gulâme yu'akku anhu bi şâteyn ve anil cariyeti şât vâhide. Ve eftav bi enne el vâlide ya'ukku an veledihi mete istatâ'a velav ba'da senetin ev ektâr. Tabi bu bir ibadat-ı baba üzerinedir. Hakika kesmek, uşak üzerine bir şey yoktu. Bu ibadat uşağın babası zərnədir, uşaq kəsər. Kəsməyibsə, bəzkərə gəlir, sonra deyər, mənim ki, babam əqiqə kəsməyib. İstəyirəm, özüm indi, özüm ki, kəsm. Bu ibadat səni üzərvə döyü. Bu, babanın üzərnədir, kəsdiysə əcr var, kəsmədiysə günahkar olmaz. Fə insan öz yerinə əqiqə kəsməz. وأفتوا بأن الأفضل ذبحها في اليوم السابع وله تأخيرها ولا إثم عليه لأنها سنة أفضل يدندجن كاسلسن عقيقة تأخير تيس أزني برشي يوخت زارنا جنح يازلمز زارنا تنك سنة وأفتوا بجواز توزيع لحمها نيئا أو مطبوخا إنسان إدبلي إيتني بشرسن توزيعتن إدبلي هبلا توزيعتن وأفتوا بجواز الاجتماع وإظهار الفرح والسرور يوم ذبحها إذا بلي دعوة يتسن خصم أقرباسن أخضاشن عقيقة كسندا وبشر سنوزاري دعوة يتسن أزدارن وأفتوا بمشروعية العقيقة عن جنين ولد لستة أشهر حيا ومات بيومه عقيقة مشروع تكاسل برشاق سأل طايلغن ندن ولب سرعين جند جيتنب كاسلوزي مشروعت وأفتوا بمشروعية وأفتوا بأنه لا عقيقة عن السقط إذا نزل قبل نفخ الروح فيه وشخص الديسة أرواد هل يزجرمي جننا والدي و روح يوخت أزنده فصالديسة أزني دور دايدان أول ونيت عقيقة كاسل ماس وأفتوا بأن الأب حال عجزه عن العقيقة فللأم أن تعق عن ولدها عقيقة ديدق بابا وزارناده بابا يوخصليسا إمكانياتي يوخيسا نانان وارو واريسا نانا كسار عقيقة أغليسا وأفتوا بأنه لا يجزئ دفع النقود عن ذبح العقيقة. برا ألمز ويرسن ديسن فقير دها محتاجت برا ياستامرم كاسم عقيقة كاسم برا سنا دها محتاجت لار يرمز عقيقة سايلمز برا نوير ديس فقيرا إلا قمتوكسين يلا سايل عقيقة. وأفتوا بجواز تسمية المولود حال ولادته أو في سابعه والأمر في ذلك واسع. وشغنا ندن ولد رأسا إذا بيسن آدم قياسان إذا بيسن يدنديون قياسان الأمر واسع. وأفتوا بجواز تسمية المولود باسم أبيه كسرحان سرحان ونحو ذلك. Edebi baba öz adına koysun oğlunu. Babanın adı Ahmed ise oğlunun da adını Ahmed koyabilir. Ahmed Ahmed koylu. Sawa'un kana al-walidu hayyan aw mayitan. Baba hayattaysa ölüyse. Ve aftu bi anna at-tasmiyata bi'ashiqillah min su'il adabi fela yajuz. Olmaz uşağın adı Aşiqillah koyulsun. Caiz değil min su'il adab ta Allah'tan subhanahu taala. وأفتوا بجواز التسمية بمحب الله ولكن الأولى ترك ذلك. وشاغن عظيم محب الله جائز قوي الماغ أما تركه لنصده يدي. وأفتوا بعدم جواز تعبيد الاسم لغير الله تعالى كعبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد الإمام. جائز داين عبد قوي ماغ إلا اللهن آدنا أما آدنا قويسن عبد الرسول جائز داية عبد الكعبة عبد الإمام أو غلام أحمد أو غلام مصطفى بأدلار جائز داية حرام دا. وأفتوا بجواز التسمية بهدى وإيمان إذ لا مانع من ذلك. هدى آد قويلي إيمان آد قويلي جائز دي مانع يوخت. وأفتوا بحرمة التسمية بعبد المسيح. عبد المسيح قويماغ جائز داي. وأفتوا بمنع التسمية بسبحان الله. سبحان الله قويلماز بعض دولة لرداء قويلار آد سبحان الله جائز داي دي. وأفتوا بعدم لزوم تغيير اسم من أسلم من الكفار إلا إذا كان اسمه ممنوعا شرعا. بردنا كافر مسلمان oldu. Şerdâyi illa adın dâgişsin. Arapça ad koysun. Adı ecnebi adıysa da i'tiyadidir. İlla eğer şer'an caiz değilse adı, o zaman adını dâgişi. Ve eftev bi hurmetin tisâbil insâni li gayri abîhi ve huve ya'lemuhu. Bir dene öz babasını tanırsa, olmaz desin ayrısın mene oğluyam. Eğer bilirse babası kimdi? Haramdı. Ve eftev bi hurmetin tesmiyeti bi abdiddin. Abdiddin koyulmaz. Burada fetava akika malı, tesmiye malı bitiri. Geçiri fetavel ilme. O fetavadan ve evcebu en yubelligel insanu ma indahu minel ilmi lil muhtacine kalla ev kesur. İnsan eğer ilmi var ise, bilgisi var ise dinden feyetirsin ayrısına ki bilmirler özünü. İlmi az olsun, çok olsun. Bir ilmi öğrendi, ayrısını yetir özünü. وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَوْلُ فِي الشَّرْعِ بِلَا عِلْمِ. Haramdı, birden Allah'ın şeriatında öz başına selaçsın. Halal etsin, haram etsin, caiz etsin, öz başına haramdı. وَذَكَرُوا بِأَنَّ الدَّاعِيَةَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّوْحِيدِ تَقْرِيرًا وَاسْتِدْلَالًا ثُمَّ بِأُصُولِ الْعِبَادَاتِ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Dâiye kimse ki alâme davet edir Allah'a subhanehu ve teâlâ, en birinci neyden başlar? Tevhidden. Alâme davet etmeğe yalgız Allah'a subhanehu ve teâlâ özüne ibadet. Fetevzi' tevhid mevzularını konuşu deliliyden. Meselanı konuşu delilin getirin. Ondan sonra usulü ibadetten başlar. Namaz, sonra oruç, sonra zekat, sonra hac. Ondan sonra ve ma yuhtacu ileyhi minel muamelat. Alamin ihtiyacı neyadi muamelelerde onları beyan eder. Bu tedrişten, bu hapsi hikmetle, güzel konuşmakla. وذكروا بأن كل علم دنيوي تحتاجه الأمة وتتوقف عليه حياتها كالطب والزراعة والصناعة ونحوها داخل في العلوم التي يرفع أصحابها يوم القيامة درجات إذا تحقق الإخلاص وأحسن النية في طلبه. هر علم دنيوي علم يخديني شرعي بزدي أنه علم نافع وعلم كي الله كتابنا وفيغنبان سناتنا قالم بعض علملر var dünyevidir. Mesela doktorluk kimin, hendese kimin, ya kimya, fiziye kimin, riyaziyat, İngilizce ayrı. Bunlar dünyevi bir ilimdiler. Eğer ümmetin ihtiyacı var, ümmetin hayatı bu ilimler üzerine durupsa, sınai ve zirai diyağı, doktorluktu, hendesedi, bir tane bu ilimleri okuduysa, güzel niyetten, ihlastan, istiri ümmetine hizmet etsin, aynen bu şahıs derecesi üstüne yolu kıyamatta eğer niyeti pekiyse bu şekildeyse. وَأَفْتَوْ بِوُجُوبِ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ الَّذِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ. Vacipti insanın üzerine bu ki ilmi öğrensin, ki akidesini pekler içinde ve ibadatını iyice şeriata göre yapar. Birinci akidesi gerek men öğrensin, vacipti. İkinci de bilsin nece ibadet eder Allah'a. Çünkü ibadet kabul olunmaz şeriata göre dögülse. وَأَفْتَوْ بِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ مَنْ عِنْدَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَعَلُّمِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَأَهْمَلَ ذَٰلِكِ. Hiç üzrü yoktu o şahsın. Mecel var imiş öğrensin, öğrenmeyip. Sormaya mecel var imiş sormayıp. Adamları aramaz. Ne sorar, ne alışı, ne ögreni, ne kitap okur, ne şirit dinler, ne hutbaya, ne derse, ne vaize geldi. Bir sual olsa, öz başına mene geldi, beladı. Valla ihtimal bunun hiç özrü yok ise, özrü yoktu. Eğer galata gidipse, çünkü mecel var imiş. O şahıs ki uzaktı, ilim yoktu yanında, kimse yoktu sorsun. O ayrıdır, ihtimal o mazurdu. وأفتوا بعدم جواز تعلم نظرية داروين والتوالد الذاتي لما في ذلك من الخطر على المسلم في دينه ودنياه. حرام دي إنسان بو إلحادي نظرية لارو جلانسن نظرية داروين كمن داروين عليه من الله ما يستحق دي إنسان أصلي ميمون إمش بو ميمون جالدخ تتطور يدب أولوب بشر. فإنسان bu gibi ilimleri haramdı öğrensin çünkü hatardı ihtimal dini akidesi bozulu. وَأَفْتَوْ بِحُرْمَةِ تَعَلُّمِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى يَدِ كَافِرٍ أَمَّا الْعُلُومُ الدُّنْيَوِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِتَعَلُّمِهَا مِنْهُ بِقَدْرِ حَاجَةِ الْأُمَّةِ. Şer'i ilimleri Allah'ın kitabını peygamberin sünnetini bir kafirin yanında haramdı öğrenmek. Ama dünyevi ilimler be'si yoktu. Hatta eğer öğreden kafir ise, ümmetin ihtiyacı var ise bunu getirip de koyup da hatta bu ilmi öğretsin Müslümanlara be'si yoktu. İlmeke dünyevi ise, dini değilse. وَأَفْتَوْ بِأَنَّ تَعَلُّمَ الطِّبِّ فَرْضُ كِفَايَةً. Doktorluğu öğrenmek farz kifayadır. Bazı kimseler, talebeler öğrendiyseler, ümmetin ihtiyacını yerine getirdiyseler, o birisler üzerinden vacip kahar. وذكروا بأن تعلم العلوم الدنيوية يكون عبادة إذا أخلص دارسها وحسنت فيها نيته. دنيوي علم لاري أجر بردن أجران ديسا جزل نيتا نستر أوزنا مملكاتنا مسلم الله رخزمة يتسن وضع بر عبادات أجر ثواب توزيته. وأفتوا بأن حفظ القرآن فرض كفاية. قرآن أزمر لماغ فرض كفاية ده. Gerek men bazı kimseler ezberlensin, ezberlensinler, hatta Kur'an mahfuz kalsın. وَاِنْ حَفِظَهُ وَاَنَّا حِفْظَهُ مِنْ اَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ اِذَا عُمِلَ بِهِ. Kur'an'ı ezberlemek, ondan sonra amel etmek, en iyi ibadat veya hun olmak da Allah'a subhanehu ve teala. وَاَفْتَوْ بِأَنَّ الْعَالِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَعْمَلَ بِمَا تَرَجَّحَ لَدَيْهِ بِالدَّلِيلِ الصَّحِيحِ. Alim vacipti üzerine ne racihti yanında onun üzerine amel etsin. Onun üzerine amel etsin. Ve onu da bildirsin aleme. Biz dünen konuştuk. Birisi sordu bizden zekat-ül fıtır verilir Ramazan'ın evvelinde yoksa verilmez. Biz burada konuşuruz. Muhtasar neyi konuşuruz? Fetâ ve'l-lücne daima. بلجنة دائمة ما تحيت مرغوزني ولا نزكيهم على الله علماء تلار معتبرين دلار يرشبلر بالمستوية ما شاء الله وزم بالفترة ابن باز بلجنانين الرئيسي دي الله رحمة قل سنوزنين وفتاولار دا معتبار دا بو أمتا آلانه kimden alırlar fetvalarını? Mezahiplerden alırlar. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in, ba'zkere eğer zahirilerin fetvaları tamam ise ondan alırlar. Taassub etmezler. Demezler biz bir mezheb üzerineyiz. Taassub İslam'da yoktu. Bir dene desin ben Hanefiyen bitti. Bes Hanefi tamam da ayrısı galati. İslam'da bir böyle şey yoktu. Bu manası peygambere ittiba etmeyipti. Bu ayrısına ittiba edip Habbımız gera ki men badam deyler eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gera ki men bilah sünnete ittiba edah ve akidamız da beladı. Bu imamlar hapsı çalışıblar. Ne eller altında deliller varmış. Ona göre fetva veribler. Hapsı da deyip اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثِ فَهُوَ مَذْهَب۪ي Eğer hadis tamam olduysa o benim mezhebimdi. Bizden sual sorulanda hasaten fıkıh babında çok kere hilaf var. Bazı deyip de caizdi, bazı deyip de caizdi. İnsan racih yanında, racih desek nedir? Biz bunun da deliline bakarız, onun da deliline bakarız. Racih yanımızda nedir? Onu aldık ve onu yetiririk ayrısına. Sava İmam Ebu Hanife deyipse, Şafii deyipse bizim yanımızda fark yoktu. Mühim hakkı bilagın. Dünen biz diyendek zekatel fıtır verilmez Ramazan'ın evvelinde. Bu racihti yanımızda. Bu İmam Ahmed'in, İmam Malik'in, Malikiyanın ve Hanabilanın ra'yidi. Ve inkan İmam Ebu Hanife Hanefiye deyipler caizdi. Ramazan'ın evvelinde Şafii deyipler caizdi ama galattı. Galattı. Biz bu galatı olmaz diyelim. Birisi konuşuptu deyipti ne zolu verilmezsin. Ebu Hanife demir biz de bilir Ebu Hanife deyip. Ama racih nedir? Biz onu yetiririk ayrısına. Bak nedir? وَاَفْتَوْ بِأَنَّ الْعَالِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَعْمَلَ بِمَا تَرَجَّحَ لَدَيْهِ بِالدَّلِيلِ الصَّحِيحِ فَرِجَاءً kimse teşviş etmesin. Kimse öz başına konuşmasın. Filan. Biz de bilir. Ayrısının mezhebinde var bu beladı. Ama racih nedir? Biz onu özümüz ona amel ederiz. Ve onu yetiririk ayrısına. Ve getirdik de Şeyh İbn Uthaymin'den de konuş deyipler, sorublar. Versak caizdi deyipti. Yok caiz değil ve yerinde almaz. Gerek ben iade desem. Biz racih yanımızda budur. Ama bir tane dediyse ben o bir rayı Allah'ım inkar etmeriz üzerine. İnkar etmeriz. Ama bizden sorulanda verek yoksa vermeyek diyerek verme. Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dinidir. اَلَّذ۪ي نَد۪ينُ اللّٰهَ بِه۪ özümüz ona amel ederiz ve onu yetiririk ayrısına. Fekiricem var. Birisi kimse taassub etmesin. Demesin ben şafiiyen bitti. Bu İslam'da bir böyle şey yoktu. Desin ben şafiiyen bitti. Bütün dinde, Kur'an'da, sünnetine gelip şafiidedir. Kalanı hapsi galatı. Bu İslam'da bir böyle şey yoktu. Bir böyle mefhum yoktu. Hapsı alıblar sünnetten, bazının yanında hadis ulaşıp hadiseki zayıf imiş vaktinde, sahih hadis ulaşmıyor özüne. Fericaen yani kimse yerinden bir böyle teşviş yapmasın. Buyurup, وَأَفْتَوْ بِأَنَّ الْمَسْؤُولَ اِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ لَا أَعْلَمُ اَوْ اللّٰهُ أَعْلَمُ وَلَاكِنْ لَا يَقُولُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَلَا يَعْلَمُ مَا يَحْدُثُ لِلنَّاسِ وَلَاكِنْ هَذَا كَانَ جَائِزًا فِي حَيَاتِهِ فَقَطْ وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا. Bir de neden sual soruldu? Bilmirse desin la adri. Desin bilmirem. Ama desin Allahu ve Resuluhu a'lem. Bu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi bilmir ne olur. İndi bilmir ne olur. Öz hayatında sahabe-i kiram diyerdiler. Allahu ve Resuluhu a'lem. Çünkü peygamber hayattaydı. Vahiy anırdı üzerine. Yetinenden sonra sallallahu aleyhi ve sellem sorulanda diyer Allahu a'lem. Eğer bilmirsek. وأفتوا بوجوب متابعة الدليل سواء وافق المذهب الذي أنت عليه أو خالفه واجبت زاروا هذا دليل سند ظاهر دي ونفتوا برسان سواء مذهبا موافقسا يند مخالفسا من دقون اشتقبل زوال. وذكروا بأن ترك طلب العلم بحجة خشية التقصير في العمل من مخادعة الشيطان بعزن الشيطان الضاده طلب علم اتما چونك واجب زاروله وعلم عمل دسان فوز يتر طلب علمنان حتى كمسة محاسبة الله محاسبة ما سنوزن علم بو شيطان مدخلنان دا الضط ما سنان. وأفتوا بلزوم أخذ العلم عن طريق العلماء العاملين ولا يقتصر فيه على مجرد الكتب والأشرطة. واجبت إنسان علماء لريان دا علم طلب يتسن أجران سن فبس اعتماد يتسن كتب لرا شريط لرا بو يترمز برشي صحاب والماس. وذكروا بأن العلماء ليسوا معصومين بهن الخطأ. علماء معصوم داجلر بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم آلنو أزن الرد والماس بتنو أنهم صرا معراز للخطأ. وإن أخطأ الواحد منهم لا ينقص من قدره ما دام قصده الحق. علماء بعز غلطة تيسا أنن سمعاتنا داج الماس ونن أنساسي جقونش الماس. وأنه لا تجوز الوقيعة في أعراضهم أنسلاري جقونش حتى غلط تيسا غلط بالفتوى ويرديسا أنساسي جقونش مزعو عالم قونش الماس. لكن ينبه على الخطأ دي لوزنا نسحته البديد غو تمام داجل دي بلا داجل دي بلاي دي مع احترام جناب العلماء ومعرفة قدرهم إلا من كان مبتدعا عالمي سنة زار نايسا دعوة يدري التوحيدة سنة من منزلا سوار كمن منزلا سيوخته وبردنا أطربت بدعية دعوة يدري مبتدعته ونم بالقدر حرماتي يوخته قدر قيماتي يوخته أنساسي جد سلاشلي إلا من كان مبتدعا داعية لبدعته فإنه يحذر منه ومن كتبه. ونن تحذير ولنا دينما ونزني كتابنا وخما والنايت مبتدعتي. أما بردنا دعوة يدري توحيدان دعوة يدري سنتا منما كان سوار منزل سوار غلطة تيسا هجر قدر قيمات حرمات قال أنساتي دقونش الماس سمعتنا داج الماس. أما نسحت ولنا özne değil özne filan yerde böyle dedi o filan yerde böyle dedi o tara hak böyle dahi beladı o dinlendi nasihattan. وأوصوا كثيرا بكتاب التوحيد. علماء توصية دبلر كتابlardan çok sorulluk bunu ne kitabı okuyagıydı senden sorulsa ne kitabı okuyagın علماء توصيedir bu kitabları okunsun. كتاب التوحيد ثلاثة الأصول كشف الشبهات القواعد الأربع فتح المجيد العقيدة الواسطية تفسير ابن كثير بلوغ المرام عمدة الأحكام وبالصحيحين وشرحيهما فتح الباري وشرح النووي. بو اقدر قال لربو كتابلار معتبر كتابلار ده نسحته دنداوز هم ازوز هم نسحته دنداوز يول جوستر دنداوز توصيه لهم بكتابلار اوخنصن. وأفتوا بجواز أخذ معلم القرآن الهدية من أحد المتعلمين عنده ومن غيره. أوترنكي قرآن درس ويري قرآن وجرادري بير أرمغان هدية جاتر دي سلر وزاريتي أوترن لارا ينا عيرسي جايز دوزيتي وأرمغان ألسن. وحذر أصحاب الفضيلة من قراءة كتب المبتدعة مبتدع لارن كتابه أوخنماس. وأفتوا بكراهة تعلم اللغة الأجنبية إلا مع قيام الحاجة لتعلمها. أجنبي دلاري إنسان مكروه أجرانس إلا احتياج وارسة أزداريدا معمل وارسة أزداريدا اختلاط وارسة إشو وارسة لازمو إسا أزمان أجرانسا وإلا هبل خوشوة يدري أجلانسا إنجليزة فرنسيجة خوشوة يدري ومكروه. وأفتوا بحرمة تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها ما دامت مخالفة للشرع. حرام دي إنسان أجرانسن قوانين الوضعية نايتي حتى تطبيقت ماختي تنكي مخالفة الله شريعتنا. أما دراستها لكشف عوارها وفضح تناقضها فلا بأس إنسان أخرص حتى بالدرسين أنه غلاتبو وزمان بأس يوخت أجران ماغنن. ومنعوا دراسة المنطق والفلسفة. علماء دري جايز دا إنسان منطق علم أجرانسن فلسفان أجرانسن إلا لمن عنده من العلم الشرعي ما يميز به بين حقها وباطلها. إلا وكمس جايز لأزيك منطق فلسفة أجرانسن علم وار أساس وار إدبلي بلسن بو حقت بو باطل بو دزجن بو أيد بو خرابت ونيت جايز دي. وإلا bir dene temyizi yok ise özünü bu tehlikeye atmasın. وَأَفْتَوْ بِحُرْمَةِ السَّفَرِ لِدِيَارِ الْكُفَّارِ لِمُجَرَّدِ الدِّرَاسَةِ بِهَا اِلَّا فِي مَا لَا يَتَيَسَّرُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. Haramdı, caiz dahi bir dene sefer etsin, kafir memleketlere desin, giderim orada mektep bitiririm, ilim kazanım. Caiz dahi, Müslüman memleketlerinde gidersen, öğrensen, İlla onların yanında bir ilim var ise Müslümanların ihtiyacı var o ilme, yedir onu öğrensin gelsin Müslümanları öğretsin, o zaman caiz olur. Ve illa hevvele sefer ederim giderim orada kulliye bitiririm, caiz değil. Ve eftav bi ademi cevazi sekeni ma'al ailatil kafireti lima fi zalike minel fitne. Bir dene geçsin harışta, orada valla kulliye bitirrem, geçsin orada bir şukka tutsun, özleriyle otursun, bir evin içinde bir hücre versiler, diri bu fitnedi. Onlardan yaşamak fitnedi. Onlar haral haramdan uzaktılar. Fe insan özünü böyle fitneye vurmasın. Ve eftav bi ennehu la yecuzu lil validi en yulhik evladahu bi medarise gayri islamiyye haşyetel fitneti ve fesadil akide. Baba içi caiz dahi uşağını koysun bazı mekteplere ki İslami mektepler dahiller ecnebi mektaptiler. Ne içi? İhtimal o uşağın dini, akidesi, imanı bozulu. Ve ecazu iltihaqal mar'ati bil medarisil muhassasati lehunne ma'a mura'ati davabiti şer'i fil hicabi ve nahvihi. Kız kısmı diri caizdi geçtiler. Kız mektabında o hısılar eğer giderse hicaptan başörtülüdü, hicap giripti, ihtilat yoktu. Diri caizdi kız geçsin, o hısın, mektep bitirsin. Ve eftav bi ennehu la yecuzu lirraculi tedrisul mar'ati mubaşaratan. Adam caiz dahi kıza arvada ders versin, üz be üz, kanşar be kanşar. Arvad var ise ders verir özlerine, arvad verir. Kimse yoktu ders versin kızlara, illa adam o zaman min varai hicab, bir perden sesinden ders verir, şaşeyden ders verir özlerine. Ve eftav bi ennehu la tecuzu dirasetul muhtalatu beynel ricali ve nisa. Muhtalat dirasa, adamlardan arvad orta yerinde, kızdan oğlan bir yerde bir safta oturup, caiz dahi haramdır. وأفتوا بجواز قبول أولاد النصارى في مدارس دار الإسلام ليتعلموا الإسلام بشرط أمن الفتنة. Nasaraların uşağı, eğer gelirseler Müslümanların uşağıyla bir mektepte ders alırsalar bir kadi yoktu, eğer fitne yok ise orta yerde. Korkmursak uşağlarımız üzerine, dinleri, akideleri üzerine kadi yoktu. وأفتوا بحرمة عمل المرأة في مكان يوجب عليها الاختلاط بالرجال. أرواد حرامdı bir yerde işlesin, eğer o yerde vacip tigara katılsın adamlar içine, bir haramdı bir böyle işi yapsın. وأفتوا بجواز حضور الندوات الطبية بشرط عدم الاختلاط. طبي ندولر ولا بعسكرة جائزdı doktorlar أهل الشأن gitseler eğer ihtilat yok ise içinde. وأفتوا بحرمة تعلم تصوير ذوات الأرواح. جائز داج إنسان ذوات الأرواح كروح ورتشنا أولا هبلا ذكريات الرسمين ألسن إنسان رسمدة حيوانات رسمدة وأونو دا أجرم مقتا جائز داج. وأفتوا بحرمة تدريس الموسيقى وبحرمة تعلمها. موسيقانا أجرم مق حرام دا öğretmeği de haramdı. Kisi de haramdı. وَأَفْتَوْ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُ الْمَعَازِفِ وَلَا غَيْرِهَا مِنْ آلَاتِ اللَّهُ لَا فِي الْأَنَاشِيدِ الْإِسْلَامِيَّ وَلَا فِي غَيْرِهَا وَلَا فِي التَّعْلِيمِ وَلَا فِي غَيْرِهِ. Mekteplerde caiz dahi çalgı öğretmek, neşid olsun, gayr neşid olsun, hiçbir yerde bu çalgıları kullanmak, öğretmek caiz dahi haramdı. وأفتوا بحرمة الشعر إذا كان مشتملا على الكذب أو الشرك أو المجون. شعر دزماغ دير حرام دا أجر يلان وارس إتندا شرك وارس إتندا دعوة يدرس إتندا وشعر دزان فسدا أخلاق صزا. وجوازه إذا كان في دعوة للخير ونصر للحق ونحو ذلك. أما جايز الشعر دزماغ أجر او شعر دزان دعوة يدرسه إتنده خيرا دعوة يدرسه حق استنن يدرسه در او زمان جايز دي. نجح حسان بن ثابت شعر دزار دي دفاع دار دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم استنن دار دي اجري دي ثوابي دي ازيتي. اما غراميتا عشقتا ابلا جنزلارن اخلاقنو بوزماغتا شعر دزاري در حرام دو. وأفتوا بحرمة كتابة القصص الكاذبة. يلان يردا مطال ويدرماغ حكايات ويدرماغ يلان يردا يزماغ بقصص لارد حرام ده. وأن في القصص الثابتة في القرآن والسيرة ما يكفي. ومطلار كي جالبت قرآن كريم ده وبيغمبر صلى الله عليه وسلم سنات ده سيرة سنة دير والارده يتار درس وار عبرت وار فايدة وار والارده daha gerek yoktu bir tane otursun öz başına yalan uydursun kasas uydursun. Ve hazzaru min at-ta'assubi lil mazahibi ba'de bayan al-haq. Hak bilindi yere ağlansın insan taassub etmesin. Biraz evvel konuştuk. Demesin ben filan mezhepteyim. Hakkı bildi yetirdi sana hak yere alasan özünü. Mezhebu ve yöreyse mezhebu ve yöre de dövülse hak bilindi zahir olundu gerek men. Alınsın. Almasa günahkar olsan. وأفتوا بحرمة الغش في امتحانات الدراسة وأنه من كبائر الذنوب. Büyük günahlardan da kopya etmek imtihanda. Kopya da verme gayrısına talebe özü kopya etsin. Yan yana şahsındaki talebeye kopya versin. Yan mecel versin özünden nakletsin. Bu hapsi haramdı. Yo bas diri, diri kabair zunubtan, günahların büyüğündendir. Ve la farqa beynel mevadi fi hadihil mes'ele, diniyye ve gayri diniyye. Demesin, valla bas İslamiye mevzuunda kopya haramdır, ayrısında caizidir, hapsında haramdır. Ve zekeru bi anna, إملاء المراقبين بالإجابات في الامتحان للطلاب من الخيانة والغش. Muallimler reddetsiler talebeye imtihanda, o da hıyanattı, o da gıştı. Gerekmen muallim özü reddetmesin, murakib özü reddetmesin ve kimseye de mecel verilmesin. Hatta o müdir kağa göz yumursa, mecel verirse murakibler reddetsiler talebeye, o da haindi, o da gaşşaştı, o da haindi emanete. فجرك من هيت مجل ويرن ماسن بنقطدا. وأفتوا بأنه لا يجوز للطالب إذا كلف ببحث من قبل المدرسة أو الجامعة ونحوها أن يكلف رجلا آخر يبحثه عنه بأجرة أو بغير أجرة، بل هذا من الغش والكذب والتزوير. مكتب لرد تلب لرد تكلف يدلر ببحث يابسن دير جايز دا يؤذي تجيتن آيرسنا ديسن مانم تمني يا بارا ويرم سنه. بعض عندي بحث يابر بارايدان ساتر özün. Caiz değil, haram. Talebe özü gere çalışsın, özü öğrensin. Ondan daha büyük, ondan daha günah. Baksan şahada alır majistir, şahada alır doktora, bahs istiller özünden. Gedir hazır buhuz alır paraydan. 20 varakaya, 30 varakaya, 50 varakaya. Çünkü sorulduk biz bu sualları. Satırlar. Sordum annem Malezya'da var, Endonezya'da var, camiat var, hazır, buhus var, majister malı satır özünü. Caiz de alakın. Dedim niye etsen özünü? Dedim ben vasıtam. Ben o talebeleri rapt ederim o camialara komisyon alırım. O aldığım komisyon caiz de yoksa yok. O da haramdı. O satan da haramdı. O talebe de günahkardı. Fehiçbir böyle şey olmaz. Talebe teklif olundu bir bahta, mektepten, camiadan gerekmen özü yapsın. Ayrısını olmaz teklif etsin. Yardım isterse bir şey bilmirse sorsun. Muşrifi var sorsun. ayrısından sorsun, kadı yoktu. Ama paraydan teklif etsin ayrısına, caiz dahi. وَاَفْتَوْ بِعَدَمِ جَوَازِ تَنْجِيحِ الطُّلَّابِ مَعَ عَدَمِ اِسْتِحْقَاقِهِمْ بِحُجَّةِ عَدَمِ تَعْقِيدِهِمْ مِنَ الْمَادَّةِ. Bir talebe öz istihkakiden, öz dirayiden, öz Allah'ın tarihinden nacih olmursa, olmaz hevele yeritsiler özünü. Valla rasip olsa ta'kid olu, yoktu bir böyle şey. Müstehak ise yerir, müstehak değilse olmaz yerisin. وَاَفْتَوْ بِجَوَازِ تَسْجِيلِ الْعِلْمِ فِي الْمُسَجِّلَاتِ الْحَد۪يثَ. İlmi tescil etmek caizdi, bir şey yoktu içinde. Müseccillerde ve tescil etmek özünü andırmak internete alem faydalansın. Ecir var içinde. وَاَفْتَوْ بِعَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيصِ يَوْمِ السَّبْتِ اَوِ الْأَحَدِ اَوْ كِلَاهُمَا بِالْعُطْلَةِ لِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ. Tahsis etsin, şembe günü utlu olunsun, yani ahad günü utlu olunsun, yani şembeyden ahadçisi. Çünkü o kafir devletlerde bu ki gün utladı, diri caiz dahi tahsis olmak bu ki günü utlaya. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. هل يأثم الوالدان سؤال صور هل يأثم الوالدان إذا كان ولدهما لا يصلي علما أنهم يأمرونه بالصلاة بابانا نوزارنا واجبتي وشغلر يول göstersiler يول göstersiler أمر يتسiler مروهم بالصلاة وهم أبناء السبع أمر olunu uşak ocağının namaz 7 yaşından gere babanına emretsin. 7 yaşını bitirdi. Yo 7 yaşına girdi. 7 yaşını bitirdi. Emr olunu namaz kılınsın, öğrensin. Ama o yadır özünü kalkmırı. Dir özüne nesihat edir. Aciz edir özünü, hiç fayda yoktu. O zaman daha sen çıkasan içinden, senu hidayet vermek ayrısına senu elude dagi. Hidayet vermek ayrısına senu elude dagi. Allah'ın elindedi. Ama taksiru var ise muhasebe olsan, vacibu yapıp sav, ondan sonra oğlu düz yola gelmir. Hidayet bulmur. Senu elude dagi. İnneke la tehdi men ahbebt, velakinne Allah yehdi men yeşâ. Elinde olsaydı babanın hidayet versin, Nuh aleyhisselam öz oğluna hidayet verirdi. İnsanın elinde hidayet olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz hısım akrabasına hidayet verirdi. Fe insanın elinde dahi. Ama taksiru var ise, demeyipse, nesihat etmeyipse, yol göstermeyipse, o zaman muahaza olsan, hesap olsan üzerine. İkinci sual, دخلت المسجد يوم الجمعة وقد بدأ الخطيب بالخطبة فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس وأستمع الخطبة؟ Diri girdim, baktım cuma günü hatip hutbe verdi. Oturum yerimde, yani tahiyyat mescid kılım, ondan sonra oturum. Tez tahiyyat mescid kılasan, kürükat ondan sonra oturursan. Ondan sonra oturursan, ra'san oturma, tahiyyat mescid kıl. Her ha zaman girdi, hatta eğer azan verirse, hatta eğer hutba ise, kürükat seri' kıl, ondan sonra otur. أعاني من شرود الذهن في الصلاة فما الحل أفيدونا بارك الله. شرود الذهن فكري يدري نمازدا ديميش اختا نمازا girdu dünyanı koy o yana vazifanı evi uşağı dünyanın şevagılını savarifini koy o yana özü ögrat ne okusan fikri onun yanında olsun subhanallah diyende onun yanında olsun elhamdülillah diyende fikri onun yanında olsun ettehiyyatü lillah diyende fikri onun yanında olsun. Bu yavaş yavaş kazanırsan özünü. Uzak olduysa yavaş yavaş fikri gider dünyaya. Özü ögürettiyse o huşu'a, yavaş yavaş huşu'süz namaz daha kılabilmesen. نعلم أن نصاب الزكاة هو 3 ملايين لكن سمعت فتوى من المجمع الفقهي بأن النصاب هو 4 ملايين ونصف أيهما صحيح. Nisab 3 milyon diyende ayrıdır, 4,5 diyende ayrıdır. 4,5 diyenler kıyas edirler altınla özünü. Altınla altına kıyas edilir özünü 4,5 milyon çıxırı. Ama gümüş üzerine kıyas etsel 140 miskal gümüş üzerine 3 milyon çıxar. 3 milyon çıxar. Fəəvvəl ulema fətva verirdiler bir fətrə evvəli 20 il 30 il evvəli fətava ne üzerine idi? Ennehu para kıyas olunsun altın üzerine. Altın geldikçe kalktı kalktı bahı oldu. Nisab çok oldu. Ulema dedi gümüş üzerine olsun hatta fakirin maslahatı muraat olunsun. Farkı ne dedi? Yandak 4,5 milyondu nisab. Diyendek 3 milyondu nisab. Sen diyendek 4,5 milyon 4 milyonu olan vermez zekat. 4 birbiri olan vermez. 3,5 milyonu olan vermez. 3 birbiri olan vermez. Namza zerel etti fakirler. Zerel ettiler. Çok kimseler zekat vermediler. Ama diyende 3 milyondan hesap. O 3 birbiri de olan veri, 3,5'u da olan veri, 4'ü de olan veri. Bunlar hapsi kakallar zekat verirler. Kimin maslahatına dönür? Fakirin maslahatına. Fa onun için biz diyendek nisab 3 milyon gümüş üzerine kıyas edirik özünü. O diyen 4,5 altın üzerine kıyas edirik. O da inkar olmaz. O da tamamdır. Ama bu ahir hurda müteahhirin ulema tavsiye edirler. Gümüşten yerin çünkü altın bahı oldu. Altın bahı olanda nisab kalktı. Nisab kalkanda diri çok fakirler burada zerel edirler. Çünkü bazı kimseler 4 milyonu olan onlar zekat vermirler. هل يجوز تدريس مادة الرسم الفنية؟ فنية كي قسمده؟ أجار بلا منظر للرسم يدرسه بو مباحته مباحته أما بشار الرسم يدرسه إنسان حيوانات ذوال أرواح بو حرام ده جائز دائم هل يجوز الدراسة في كلية لتعديل الشهادة حيث يستفاد الموظف من هذا الشيء ماديا؟ Mubahtı. Ne var? Bitiri, istiri şehadası olsun, maaşı doğrulansın, istifade edir. Bir şey yoktu içinde. Mubahattandı. Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.